لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلاج، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبتلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مدان مشبعان مثل الباب الجالس بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. رزق جميع ما يدب على وجه الأرض تكفل الله به، فهو رزاق وحده لكل مخلوق، ويعلم محل استقرار هذا المخلوق في حياته وبعد موته، ويعلم المكان الذي يموت فيه. كل هذا في كتاب واضح مكتوب، وهو الكتاب السابق في القضاء والقضاء الذي فرغ منه، وفي تفصيل كل شيء من الخلق والرزق والحياة والموت. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. والله وحده الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن في مدة ستة أيام، وقبل ذلك خلق عرشه على الماء ليمتحنكم أيكم أحسن طاعة وعبادة له من حيث إخلاص العمل لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن قلت أيها النبي الكفار إنكم سوف تبعثون بعد موتكم وتعودون إلى ربكم، فإنهم سوف يقولون ما هذا القرآن الذي تتلوه إلا سحر واضح ظاهر، كذبا منهم وسورا وصدودا وفجورا. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أجر الله العذاب عن الكفار مدة معلومة لقالوا استهزاء وسخرية، لماذا لا يقع هذا العذاب الذي تهددنا وتوعدنا به محمد؟ وما سبب تأخيره؟ ألا يوم يحل بهم العذاب فلن يصرفه عنهم صارف ولا يرده راد، وسوف يحيط بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به ويستطيئون. ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ومن عادة الإنسان أن الله إذا منحه نعمة من مال وثروة وجاه وولد وصحة وأمن ثم سلبها منه، إن الإنسان لشديد اليأس من رحمة الله يجحد نعمه السابقة، فهو قليل شكر ينسى جميل ويستبطئ الفرش. ولئن لقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهبت السيئات عني إنه لفرح فخور. وإذا أعطى الله الإنسان نعمة في دنياه من رزق واسع وعيش رغيد وصحة وقوة بعد فقر وضيق ومرض وضعف، ليقول أن الإنسان ذهب ذاك الشقاء فلن يعود وزال الضيق فلن يرجع، فهو بطر بالنعم فخور متعال بها على العباد، يفرح قلبه خيلاء ويفخر لسانه سعلاء، فرح في نفسه فخور على غيره. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. غير أن الذين صبروا على شدة وعلى صولة النعمة إيمانا واحتسابا وسارعوا إلى عمل الخير طلب لثواب، فهؤلاء يغفر الله لهم ما فعلوه من الذنوب ويثيبهم أحسن ثواب على ما فعلوه من الطاعات، فذنبهم مغفور وسعيهم مشكور. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز لو جاء معه الملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فلعلك أيها الرسول لما تلقاه من الكفار وتجده من الفجار من الكيد والأذى والصد والمحاربة تارك شيئا مما أنزله الله عليك من القرآن وأمرك بتبليغه، وتضيق ذرعا من نشره خوفا من تعنت الكفر وأسئلتهم واعتراضاتهم، كأن يطلب منك أن ينزل عليك مالا كثيرا أو يأتي معك ملك من السماء يشهد لك بالرسالة، فما عليك أنت إلا البلاغ المبين، فلا تكتم شيئا، والله سوف يتولى حساب جميع لأنه متوكل بكل شيء، ومن ذلك ثواب الأبرار وعقاب الفجار وإنزال الآيات وإظهار المعجزات، وليس لك إلا الإنذار بما عندك من وحي.